الرحمة. الإسلام دين الرحمة بكل صورها، ودين الوسطية والاعتدال، دين الأمن والأمان، دين السلم والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة كلها جامعة لمكارم الأخلاق، وتعني الرفق والرقة والعطف والرأفة، وهي سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده. بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. والرحمة من أهم ما تتميز به شريعة الإسلام، فلقد انفردت صفة الرحمة وحدها في القرآن الكريم بالصدارة، وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية أخرى، حيث تكررت الرحمة بمشتقاتها 315 مرة. وليس هذا مصادفة بحال من الأحوال، فكل كلمة وكل حرف فيه نزل بقدر ولهدف. وقد جعل الإسلام الرحمة لجميع الفئات والطوائف في المجتمع، الضعيف قبل القوي، والصغير قبل الكبير، والمريض قبل الصحيح، حتى الحيوان. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن رحمة الله عز وجل رحمة عامة شاملة لجميع الخلق، فهو سبحانه أرحم الراحمين وخير الراحمين، وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. وقال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال سبحانه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وجدير بذكر أن الإسلام يحمل في عقائده وتشريعاته وأخلاقه الرحمة والشفقة لكل من رغب في الهداية والفلاح. قال تعالى واصفا رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن طلب رحمة الله وجدها في عقائده وتشريعاته. والمتأمل في حياة البشرية يجد أنها في أمس الحاجة للتخلق بهذا الخلق العظيم، وإحياء هذه القيمة الغالية التي تدل على تحضر الأمم وتقدمها. فأمتي لا تعرف الرحمة في قوانينها وتعاملاتها مع البشرية هي أمة متخلفة، وإن ادعت التحضر والتقدم. الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كانت غاية النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة الإنسان وهدايته والسعي بكل سبيل إلى نجاته من المهالك في الدنيا والآخرة. فعن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه أبو داود. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلا ملموسا للرحمة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وارضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري. بل لقد بلغت الرحمة درجة متناهية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الله عز وجل أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تصريحا، وحمل نفسه أعباء ضخمة نتيجة هذه الرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم